على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتابه الجامع كتاب الأدب: باب ما جاء في كراهية لبس المعصر للرجل والقسي. قال رحمه الله: حدثنا عباس بن محمد البغدادي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: مر رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنهم كرهوا لبس المعصر ورأوا أن ما سبغ بالحمرة بالمدر أو غير ذلك فلا بأس إذا لم يكن معصفرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في كتاب الأدب الإسلامي، يقول: باب ما جاء في المعصفر يعني وأنه مكروه. يقول: حدثنا عباس بن محمد، عباس ابن محمد، ابن محمد قال حدثنا إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور قال عن إسرائيل، عن إسرائيل قال حدثنا أبو يحيى، أبو يحيى قال عن مجاهد، عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل عليه حلة ثوبان أحمران، ثوبان أحمران يعني حلة من فوق وإزار من تحت، يسمونه ثوبان يعني وين كان ما فيه مخياط، هذا لفه من فوق وهذا لفه من تحت، ثوبان أحمران. فسلم الرجل فلم يرد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام السلام. ليش؟ لأن الثوبين حمر، وقد نهى عن الثوب الأحمر أن يلبس الإنسان ثوب قاني أحمر مثل الدم، ممنوع أن يلبسه الرجل، وكذلك المرأة لا تلبس أحمر قاني مثل الدم، ما يجوز تلبسه مثل لون الدم لا يجوز. قال نعم. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عليه السلام. ثم قال أبو عيسى هذا الحديث، يقول أبو عيسى هذا الحديث نعم حسن غريب، حسن غريب من هذا الوجه. والمعصفر هو نبات، العصفر نبات، نبات يدق وينقع ويصبغ به الثياب، يطلع لونه أحمر بسواد قليل، حمر بسواد قليل، وأحيانا يكون أحمر قاني. ولهذا نهي عن لبس المعصفر للرجل لأنه أحمر مرة واحدة فلا يجوز لبسه، ولا المزعفر الذي كله صبغ بزعفران ما يجوز لبسه لأنه يصير أصفر كله أصفر لون واحد. فالرسول لا كره اللون الواحد اللي لونه كله واحد، وأما اللي فيه ألوان ما كرهه الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كان أحمر لكن فيه بقع سود أو فيه مثلا خطوط سود فهو ما هو مكروه، المكروه اللي بلون واحد، أما أحمر بلون واحد أو أصفر بلون واحد مكروه للرجل، أما الأحمر فمكروه حتى للمرأة سواء محرمين أو غير محرمين. نعم. قال أبو عيسى: ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنهم كرهوا لبس المعصفر. ومعنى هذا الحديث أنهم كرهوا لبس المعصفر لأنه بلون واحد، إذا كان بلون واحد فمكروه لا يجوز لبسه. نعم. ورأوا أن ما صبغ بالحمرة بالمدر أو غير ذلك فلا بأس. يقول ورأوا أنه ما صبغ بالمدر، يقول الشارح أنه من الطين، ليس المدر من الطين، المدر شيئا ينقع ويصبغ به لكنه ما هو عصفر، ما يعطي لونا واحدا، لونه سواد بحمار أو سواد بصفار. الشاهد أن بعض العلماء شرح أو فسر المدر بأنه طين أحمر من جنس الطوب، من جنس الطوب الأحمر، أنه يصبغ به الثياب. الطين ما يصبغ به الثياب، اللي نعرف أن الثياب تصبغ بأصباغ، أما نباتات أو شيء من أو شجر أو شيء من هذا، في نبات يسمى العرن، وفي نبات يسمى الترمع، وفي نبات يسمى العصفر، وفي نبات يسمى الزعفران، كل هذه نباتات ما في طين، طين يصبغ به. يجوز أن العرب سابقا أنهم يصبغون بالمدر، المدر هو الطين لا شك في هذا، لكن هل يصبغ به؟ يقول ولا بأس بما صبغ بالمدر، المدر هو الطين، جميع المدر اسم للطين، لكن هل الطين في إصباغ يصبغون به الناس؟ جائز هذا الله أعلم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم قال قال عري رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن الكسي وعن الميثرة وعن الجعة. قال أبو الأحوص: وهو شراب يتخذ بمصر من الشعير قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص السلام قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن هبيرة بن يريم عن هبيرة بن يريم قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن خاتم الذهب للرجال، نهى عن تختم الرجل بالذهب، ونهى عن القس، والقس حرير، حرير متين، أما الحرير اللين الرقيق في حرير لين رقيق وهو الدود، لعاب الدود، وفي حرير يجمعون السلكين سوا يسمى ديباج ويسمى قسي، هذا أيضا ممنوع، سواء الحرير من سلك واحد وهو اللي يسمى حرير خالص، أو من سلكين يجمع سلكين يسمى الديباج ويسمى القسي، هذا كله ممنوع، سواء حرير خالص بخيط واحد أو بخيطين، كله ممنوع للرجال أن يلبسه الرجال، وأن يلبس الذهب الرجال. نعم. وعن الميثرة وهي اللي شرحنا في الماضي، الميثرة يتحط على الحمار ويركب عليها، أو على البغل، أو على الناقة، أو على الفراش. ميثرة قريبة من الحرير، أو فيها صبغ من شيء من الحرير، أو لحمتها حرير، أو السدو حرير، أو شيء من هذا. الشاهد أنه نهى عن الرسول لأنه من باب الترف، نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن الجعة وهي الشعير اللي يسمى اليوم البيرة، اليوم يسمونها البيرة من الشعير، يبيعون الشعير ويشربونه، تسمى البيرة، البيرة خمر لا شك في هذا، لأن الرسول نهى عنها، تسمى الجعة وتسمى الجعة. الشاهد أنها ممنوع شربها لأنها تخدر وتفتر، وحديث أم سلمة كل مخدر ومفتر خمر، وما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر الكثير فالقليل فملء الفم منه أو ملء الفنجان منه حرام، اللي يسكر كثيره. فالجعة هي البيرة اللي تسمى اليوم البيرة، ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان يشربون الخمرة ويسمونها بغير اسمها، كينة حديدية، كينة بيزة، جعة، بيرة، إلى آخره، فيغيرون الاسم ويقولوا إحنا ما شربنا خمر، شربتها، يقول شربت كينة حديدية، طيب الكينة الحديدية خمر، والبيرة خمر، والبيزة خمر، وكل شيء أسكر فهو خمر، سواء أسكر في الماضي أو في اليوم، اللي أسكر في زمان الرسول وزمان الصحابة والتابعين هو مسكر اليوم، فما أسكر اليوم فهو اللي سماه الرسول، إن سموا ما تشاء. الرسول يقول اقلبون اسمها، ما يسمى خمر عندهم، يقول لا انا ما شربت خمر، وش اللي شربت؟ كينة حديدية. طيب والكينة حديدية ما هي خمر، بس انت قلبت اسمها، انتم قلبتوا اسمها بيرة، الجعة هذه البيرة يسمونها اليوم، يقول لا ما شربنا جعة، احنا شربنا منقع شعير. طيب هي البيرة، هي الجعة، منقع الشعير على وقت العرب هي البيرة، وهي التي تفتر وتخدر. انا رأيت شخص ربها وفتر وعرق واخذ ساعة ما تكلم، الناس يقولوا لا انها ما تسكر، نعم ما تسكر لكن تفتر، ما خدر وفتر فهو خمر، وما اسكر كثير فقليله خمر، هذا حديث مسلمة الى اخره. فالشاهد ان البيرة وغيرها من المسكرات لا يجوز شربها، وطلع عليهم مسكرات، نعوذ بالله والحمد لله الذي عافانا من ابتلاهم، طلع مسكرات وسموها باسماء اشياء، دقيق يأتون يشربونه مثل السجارة، ودقيق ينتشيه وينام نومة إلى جهنم، وإلى آخره. طلع أشياء من المخدرات والمفترات ما لا يعلمه إلا الله، لأن الكفار يريدون أن يقضوا على المسلمين، يريدوا أن يقضوا، عجزوا عنهم بالسيف والسلاح، يريدوا أن يقضوا عليهم بالمخدرات وبالفاجرات وبالأشياء التي يقضون على أخلاق الشباب، لأجل ما يصير في شباب مسلم فيه غيرة وفيه دين وفيه حاربهم، يقولوا لا نقضي عليهم بهذا، ونقضي عليهم بما نقضوهم من البنات من مجلات الخليعة وغيرها، ونقضي عليهم بالخمر، ونقضي عليهم بالأشياء هذه، فيقضون على المسلمين بدون سلاح، قضوا على المسلمين بدون، وكله من الشيطان، كله إرشاد للكفار من الشيطان، وإلهام من الله، ثم من الشيطان أيضا تسليط من رب العالمين للشيطان عليهم، وإلا فليس له سلطان، لكن ربنا يسلط الشيطان أو سلط نفسك عليك الإنسان، فأنت صرت من هؤلاء. فالشاهد أن كل مخدر ومفتر خمر، وكل ما أسكر كثيره فقليله، ما أسكر كثيره فقليله، فقليله خمر أيضا، وكله خمر. كل ما ذكر الرسول في الأول لا يجوز تسميته بغير اسمه، وإن سموه بغير اسمه فهو خمر، لا يتعدى أن يكون خمر، كل ما أسكر أو قدر وفتر فهو خمر. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ومرنا أظن في كتاب الأشربة أن الذي يشرب الخمر 4 مرات يقتل، يقلد في الأولى ثم يقلد في الثانية ثم يقلد في الثالثة ثم في الرابعة يقتل. وهكذا روى 7 من الصحابة أن الرسول جلد في 3 ثم قتل في 4. وجاء حديث آخر يعارف هذا الحديث، لكن أحاديث 7 من الصحابة أصح وأقوى، أنه إذا شرب 3 مرات فالرابعة يعدم، لا يصلح أن يبقى على قيد الحياة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب7 ونهانا عن 7. أمرنا باتباع الجنازة وعيادة المريض وتشميت العاطس وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام، ونهانا عن 7: عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب وآنية الفضة ولبس الحرير والديباج والاستبرك والقسي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأشعث بن سليم هو أشعث بن أبي الشعثاء، اسمه سليم بن الأسود. نقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأشعث بن سليم قال حدثنا معاوية بن سويد بن مقرن قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البراء أن النبي نهاهم عن 7، أمرهم ب7 ونهاهم عن 7. يقول البراء بن عازب أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا ب7 خصال ونهانا عن 7 خصال. أما الخصال التي أمرهم بها فأمرنا باتباع الجنازة الأولى، أن يتبع المسلم جنازة أخيه المسلم إذا استطاع ذلك، إذا علم بالميت وعلم بالجنازة ورأى الجنازة مشابهة إلى المقابر يتبعها أو يصلي عليها، الصلاة عليها للقراط، وإن صليت عليها وتبعتها للقراط عن الإنسان، فلا تفرط في هذه القراريط التي تفوتك الإنسان وأنت بحاجة إليها، قراط لصلاتك عليه وقراط لاتباعك هذا، فتحصل قراطان، فإن لم تحصل الصلاة عليه فاتبعه إلى المقبرة تحصل قراط واحد، المهم اتباع جنازته. نعم. وعيادة المريض أخوك المسلم إذا كان مريضا تعود، علمت أنه مريض تعوده يا الإنسان، تذهب فتزوره وتعود وتخفف عليه وتحط يدك على جبهته كما مرنا وتقول لا بأس عليك، تكفير لسيئاتك إن شاء الله، يكفر الله عنك ما حصل من الذنوب، وتدخل عليه السرور وتقول الحمد لله أنت اليوم أحسن من أمس وأنت كذا وكذا، ولا قدام كل العافية حتى يستروا، وأنت لا تقدم ولا تؤخر، كلامك هذا لا يقدم ولا يؤخر، إنما تدخل السرور على أخيك المسلم حتى لو حضر الموت، حتى لو في حضرة الموت تدخل السرور عليه، وأنت اليوم أحسن من الأمس ووجهك اليوم منور أحسن من أمس وكذا وكذا، وتجيب له من الكلام اللي يسره ويوسع عليه. والقدر ماشي، القضاء والقدر ماشي، ما يشاور أحد، لكن هذا لك أجر في إدخال السرور على أخيك المسلم، تحط يدك على جبهته إذا زرته وتفرج عنه وتأتي له بأحاديث التفريج وأحاديث السرور وأنه تكفير وأن الله يكفر بالحمى أو بالمرض ذنوبك كلها إلى آخره. والثالثة تشميت العاطس، إذا عطس العاطس تقول وقال الحمد لله بشرط أن أحمد الله، فإذا حمد الله وقال الحمد لله تقول يرحمك الله، ويرد هو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وقال لا لنا أخ في الأمس يقول إن حديث الذي قال إن العطاس في الصلاة من الشيطان، يقول إن عنده حديث في الصحيحين أو في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام عطس شخص في الصلاة وقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأن الرسول قال إنه اقتدرها 30 أيهم يكتبها أول. فأنا راجعت بعض الكتب فقالوا إنها قضية عين، هذا الشيء قضية عين لحديث الغفاري، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، هذه الصلاة يا معاوية بن عمرو الغفاري هذه الصلاة لا يصلح شيء فيها من كلام الناس، والعطاس وجوابة قد يكون من كلام الناس إذا كان في الصلاة لأنه قول معروف لكن في غير محله. الشاهد يقول إنها قضية عين كقضية معاذ بن جبل وقضية سالم مولى أبو حذيفة، فهذه قضية عين لا يلتفت إليها ولا يقاس عليها، معنى هذا أن ما ورد في الترمذي أن العطاس من الشيطان على بابه، ما ورد في الترمذي أن العطاس من الشيطان على بابه ولا ينقض هذا الحديث. الشاهد يقول وتشميت العاطس، إذا عطس وحمد الله تشمته، إذا قال الحمد لله تقوله يرحمك الله، فإن لم يحمد الله فلا تشمته، لأن من حقه أن يقول الحمد لله، فإذا نسي حمد ربك حمد ربه لا تشمته. فإن عطس الثانية والثالثة كما مرنا فإنك تقول له أنت مزكوم عافاك الله عافاك الله، وإلا فتقول يرحمك الله يا فلان يرحمك الله، يقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم، ولا ينبغي أن يقول يهدينا ويهديكم الله، لأن يهدينا ما وردت، يهدينا لفظة يهدينا ويهديكم ما وردت يهدينا، تقول يهديكم الله ويصلح بالكم كفى. المهم تشميت العاطف، نعم، وإجابة الداعي، وإجابة الداعي سواء أي حفلة أدعاك لها وأي وليمة دعاك أخوك المسلم لها، إذا لم يكن هناك منكر أو تستطيع أن تزيل المنكر لك كلمة ولك مكانة، فإذا حضرت زال المنكر بحضورك فإنك تجيب الدعوة. فإن كان هناك مناكير أو منكر أو لا تدري هل يحصل منكر أو ما يحصل فأنت حر في الإجابة. أما الدعوات كلها الختان وختم القرآن وما إلى قدوم المسافر هذه كلها سنن، الدعوة وإجابة الدعوة لها سنن، لكن الحفلة الزواج هذه واجبة على كل مسلم، إذا دعاك أخوك المسلم لحال الزفاف للزفاف فيجب عليك أن تحضر، إلا إذا رأيت أو ظننت أن هناك منكر ولم تستطع إزالته أو أنك مشغول بشيء أكبر من هذا، وإلا فإجابة دعوة الزفاف واجبة، وغيرها لا، غيرها سنة، غيرها إن أجبت سنة. وكان ابن عمر رحمه الله ورضي عنه يأتي إلى الحفلات كلها إذا دعي إليها، فإن كان صائما دعا صلى، يقول فإن كان صائما صلى ورجع، صلى يعني دعا لهم، دعا لهم بالبركة يعني وصل إلى الباب، ماذا وصل إلى الباب واعتذر من صاحب، خلاص كفى، إذا وصلت إلى الباب واعتذرت من صاحب الدعوة كفى خلاص. فابن عمر يأتي ويصلي يعني يدعو لصاحب البيت وينصرف، هذا إذا كان لا يريد أن يفطر، مع أن التطوع أنت أمير نفسك، الإنسان تفطر ولا تكمل صومك أنت أمير نفسك، فإن شئت أن تجبر بخاطر أخيك وتفطر وتأكل هذا أفضل لأنه جبران بخاطر أخيك، وإن شئت أن تصلي يعني تدعو وتنصرف أو تعتذر منه فأنت حر الإنسان. الدعوات كلها، الدعوات والولائم كلها الإجابة إليها سنة، ما عدا الزفاف فإنه واجب إلا لعذر شرعي. نعم. ونصر المظلوم، ونصر المظلوم، أخاك رأيته مظلوما ورأيت شخص يظلمه ورأيت شخص أخذ ماله غصبا أو أخذ حق من حقوقه وتستطيع أن تنصره أنصره، أنصره لأنه واجب حق من حقوق أخيك عليك أن تنصره إذا كان مظلوما. واحد مثلا قوي يضرب ضعيف، أو واحد أخذ ماله، أو واحد مثلا يريد أن يستولي على شيء، أو واحد مثلا يريد أن يجره للشرط أو لكذا، تستطيع أنت أن تمنعه تمنع، تستطيع أن تمنعه وترى أنه مظلوم امنع، امنع امنع الظلم عن أخيك المسلم، تؤجر الإنسان لأنه من حقه عليك أن تمنع الظلم عنه. نعم. وإبرار القسم، وإبرار القسم، حلف عليك أن تفعل كذا وكذا لا بد أن تبر قسمه، لا تخليه يصوم ولا يتعيه ولا يكفر 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو صيام 3 أيام، ما أنت مزوم بهذا، من حق أخيك عليك أنه إذا حلف عليك أن تفعل كذا وكذا أبر قسمه، ولا تكون تحلف أنت مرة ثانية، حلف عليك أن تفعل كذا لا يجوز إلا أن تنفذ ما قال لك، تنفذ ما حلف عليك، ولا يجوز أن تكلفه صيام 3 أيام أو إطعام 10 مساكين، لا تكلف أخيك، من كثير من الناس من الحمق ومن اللجاجة، هذا يحلف وهذا يحلف، أيكم اللي يبي، أيكم اللي يبر قسمه، أيكم هذا يحلف وهذا يحلف، أو هذا يطلق وهذا يطلق، كثير من العالم بهذا الشكل يأخذه الغضب والكبر والنفس، هذا والله ما تنبح، والله ما أفعل، والله ما تنبح، والله إلا تبحها، طيب لا هذا يحلف وهذا يحلف، أيكم اللي يبر قسم وأيكم اللي، ولا هذا يطلق وهذا يطلق، هذا يطلق ذنب المرأة مسكينة، هذا يطلق امرأته وهذا يطلق امرأته، هذا كله من عدم الوعي في الشريعة الإسلامية وعدم معرفة حقوق المسلم على المسلم. أخوك حلف عليك خلاص قف إلى هذا المكان، أنت تقول يا فلان أنت حلفت لكن أنا ما أستطيع إبرار قسمك، ما أستطيع، إيش رأيك، ما أستطيع إبرار قسمك لعذر هو كذا وكذا وكذا، عذري كذا وكذا، فإن عذرك أخوك فلك أن لا تحضر ولك أن وله أن يكفره عن يمينهم. الراء الخامسة، السابعة رد السلام، سلم عليك أخوك المسلم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله، تقول وعليكم السلام ورحمة الله، يعني من حقه عليك أن ترد عليه السلام، سلم عليك ترد عليه السلام ولا تتكبر ولا تنفخ ولا تقول سلام عليك وعليكم السلام، أنا سلمت عليك رد علي، لا تتكبر ولا تنفخ، قل سلام عليكم وأنت من المسلمين ومن حقك على من حقك علي أن أسلم عليك وأنا من حقي عليك أن تسلم علي إذا مررتني، لكن رد السلام أيضا من حق المسلم على المسلم كما أن السلام من حق المسلم على المسلم. يقول البراء رضي الله عنه ونهانا عن سبع، الأولى خاتم الذهب، خاتم الذهب للرجل لا يجوز أن يلبس الرجل في خاتم ذهب، لا يمكن ولا يجوز، وما خدع الشيطان اليوم خدع كثير من الشباب، يقول لك الفضة البيضة هذه من الذهب وما أدري وش الذهب، إن كان هو ذهب حتى ولو لونه لون أبيض فإنه لا يجوز لبسه للرجال، حتى لو كان ذهب هل يسمونه ذهب ولكن لونه لون أبيض لا يجوز لبسه للرجال إن كان ذهبا، فالشاهد أن خاتم الذهب محرم على الرجال. نعم. أو حلقة من الذهب يأخذها الإنسان ويخليها بحلقة أو بجيبه أو بشيء، محرم على الرجل خاتم الذهب أو حلقة الذهب. نعم. وآنية الفضة حرام على الرجل والمرأة، الرجل والمرأة حرام عليهم اتخاذ آنية الفضة والذهب لأنه جرجر في بطنه نار جهنم، اتخاذها في البيت آنية الذهب والفضة حرام على الرجال والنساء، لا تتخذ آنية من الفضة لأن فيها تكسير عملة المسلمين لما كان الفضة هي العملة وتكسير قلوب الفقراء، فلا يحل لك أن تتخذ أواني من الفضة ولا أواني من الذهب لا الرجل ولا المرأة حرام عليهم. ولبس الحرير، ولبس الحرير للرجال أيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الحرير في يمينه في حديث عمر بن الخطاب وأخذ الذهب في شماله وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، قال حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، وهذا يلغي ما حجره بعض الناس في أحاديث ضعيفة، أحاديث لا تقوم على أساسات، المحلق حرام حتى على المرأة، شوف المحلق في أحاديث ضعيفة لا تقوم على رجلين ويترك الأحاديث اللي في الصحيحين، عمر رضي الله عنه في الصحيحين يقول هذان الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، فالمرأة تلعس فعل ما تشاء في الذهب تلبسه في محلق أو ما هو محلق خاتم وإلا أسوار وإلا أخراس وإلا قلادة، وكان الصحابيات يلبسن هذا، الصحابيات ونساء السلف الصالح يلبسون الذهب محلق وغير محلق، ومن أخذ بحديث ضعيف ليعرض به الأحاديث الصحيحة فلا قيمة له. نعم. والديباج أيضا، الديباج هو والقسي سواء، يعني من سلكين ينسج من سلكين يصير ثوب أحيانا فهذا سواء، أما الحرير الخالص هو سلك واحد ينسج من سلك واحد هذا أيضا حرام، السلك الواحد والسلكين يسمى قسي ويسمى ديباج هذا لا يلبسه الرجال، لا يجوز لبسه للرجال. نعم. والاستبرق كذلك، الاستبرق من جنس القسي ومن جنس الديباج إلا إنه ملون، أحيانا يكون أصفر أحيانا يكون أبيض. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث، يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله حديث البراء بن عازب حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في لبس البياض، قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن ابن عباس وابن عمر. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في لبس البياض، يقول حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا حبيب بن أبي حبيب بن ثابت. نعم. عن ميمون بن أبي شبيب قال عن سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يخاطب الرجال لأن النساء ما لها خطاب في هذا الحديث، النساء كانت على عهده عليه الصلاة والسلام تلبس ما مثل ما وصفنا جميع لباس الصحابيات ولباس السلف الصالح، ونساء العالم كله ما يلبسون إلا السواد، أما الأسود الكحلي وإلا البني وإلا الأزرق إذا كان فيه خطوط سود هذا اللي يلبسونه أو ملون، الشهد أنه أسود ما تلبس المرأة من المسلمين إلا السواد، فالخطاب هنا للرجال كما ذكره كثير من علماء الأمة قالوا النساء لا تدخل في هذا الخطاب وإنما هو خطاب للرجل، للرجال هم الذين يلبسون البياض وهو السنة، لأن النبي حتى على لبس البياض في يوم الجمعة للرجل، فالرجل مأمور بها بلبس البياض في كل ما يلبسه، مأمور بلبس البياض، وهو من السنة من سنن المرسلين. الشاهد أنه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بلبس البياض أمر الرجال، وأما النساء فلا تدخل في مضمون هذا الحديث إلا في الموت. إذا ماتت نعم، إذا ماتت المرأة فإنها تكفن، لأنه لباس الأحياء والأموات من الأحياء من الرجال والأموات من الرجال والنساء. الأبيض تكفن فيه المرأة ويكفن فيه الرجل. وقد رأيت كثيرا من المدن، أنا سافرت لكثير من مصر والشام وغيرها، أرى نساءهم أما تلبس عباية على تحتها ثوب أسود، وإلا وجزمة سوداء وشراب أسود، وإلا تلبس بالطو بالطو وسيع وتزرره إلى آخره إلى تحت عند الورتين، وتلبس طرحة وتلبس شراب أسود وجزمة سوداء، هذا نساءهم كافة. إلا أن هناك متفلتات، هناك في الشام وهناك في مصر متفلتات، هذا لا كلام لنا معهم. لكن غالب نساء المسلمين فيما أعلم لما سافرت أنا وجدت أن كثير من نساء مصر يلبسون بالطو وتلبس طرحة وتلبس شراب أسود وجزمة سوداء، تصير كلها كتلة سوداء مثل ما يلبس العالم هنا، مثل ما يلبس نساء المملكة ها هنا تلبس سواد، لا تدري ما ترى شيء إلا أنها كتلة سوداء جميعها. وهذا هو الأفضل للمرأة أن تستر نفسها بالسواد، سواء كانت عباية وإلا بالطو تلبسه طويل وفضفاض شوية وسيع لأن لا يكسم يدك، هذا هو الزين. ولباس العباية كان هو المفضل عند العرب سابقا، لأن الأعرابية لما تزوجها يزيد بن أبي سفيان تزوج أعرابية ذكرت له بالجمال الباهر فخطبها وأتت إليه من السماوة وهي أعرابية، فلما دخلت عليه وأخذت عنده 20 يوم قالت ليش أنا جيت هنا، أنا أحجز هنا عند حضري وشبيب الحضري، أنا يبددوا عربية ولا تتم بالبر ولا تتمن. عاد تقول بعد أشعار أتت قصيدة طويلة تقول لبس عباءة ولبس عباءة وتقرى يعني وأن تقرى عيني حب إلي من لبس الشفوف من لبس الثياب ولبس عباءة على قدري، أنا ألبس عباءة على قدري ولبس عباءة وتقرى عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وكلب ينبح الطراق حولي أحب إلي من قط أليف، وجلف من بني عمي ضعيف أحب إلي من علج عنيف. لما سمع لفظة علج قال الله الله الله ما برحت حتى سمتني علج، الله احملها فلان إلى بلادها، فحملها إذا قالت الحمد لله فكنا الله منه. فالشاهد أن العبايات معروفة عند العرب أنها تلبس ثياب نازلة إلى الأرض وتلبس فوقها عباية، معروفة العباية عند العرب سابقا ولاحقا. الشاهد أن اللباس الأسود للمرأة هو المفضل وهو الجميل وهو الذي أمر الله به ورسوله، حتى أمر أم سلمة أن لا تنزل الثوب أكثر من شبر، قالت لا نزلت شبر تظهر الأقدام، قال لا ما تظهر شبر يكفي أما أطول فلا. فالشاهد أنه أسود كحلي وإلا بني وإلا أزرق فيه سواد وإلا اللون اللي مثل هذه الآن الثلاثة. المرأة لا يمكن تلبس أبيض مطلقا وهي حية، أما الميتة نعم تكفن بالبياض لأن البياض لباس هؤلاء الحي والميت من النساء، أما الرجال فهم مخاطبون بالبياض وهم الذين تزينون بالبياض، والذي أمر الرسول يوم الجمعة أن يلبس الإنسان البياض في كل لباس وكل أمن. الشاهد أن المخاطب هنا في الحديث الرجال فقط، لأن النساء لا يشملهن لأنهن لابساتن في الساعة لابساتن السواد على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قريب وهم يلبسون السواد. ويقال أن الذي أدخل البياض على نساء المسلمين تركيا لما استولت على البلاد العربية أدخلوا البياض على بعض النساء، ولا كثير من النساء متمسكة بالسواد إلى يومنا هذا، تجد كثير من النساء متمسكة بلبس السواد، وهذا هو الأفضل للمرأة أن تتمسك بلبس السواد، أما أدباط وفضفاض شوية أو عباية أو اللي هي تريد. فالشاهد أن لبس الرجال هو البياض، البسوا البياض لباسكم البياض هو للرجال، خطاب للرجال، وأما الميت فكل ميت يكفن بالبياض لا شك في هذا. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. نعم. وفي الباب عن ابن عباس وابن عمر. يقول الترمذي وفي الباب عن ابن عباس وابن عمر. نعم. باب ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة للرجال. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا عبزر بن القاسم عن الأشش وهو ابن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر وعليه حلة حمراء فإذا هو عندي أحسن من القمر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأشس. وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن البراء بن عازم قال: رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حمراء. حدثنا بذلك محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق بهذا. وفي الحديث كلام أكثر من هذا. قال: وسألت محمدا قلت له: حديث أبي إسحاق عن البراء صح أو حديث جابر بن سمرة؟ فرأى كلا الحديثين صحيحا. وفي الباب عن البراء وأبي جحيفة. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا باب ما جاء في الرخصة في لبس الحمراء، في لبس الثوب الأحمر للرجل، أما المرأة فتلبس إلا القاني فهو ممنوع للرجل والمرأة، اللي مثل الدم ولا لون فيه غير الدم، لون الدم هذا ممنوع للرجل والمرأة ولا فيه رخصة. حتى الرخصة هنا هو للأحمر الذي فاك شوية ما يعطي بلون صفار، أحمر لكنه فاك الحمار يعطي بلون صفار، هذا اللي وصفه أبو جحيفة في حلة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا الناد بن السري قال حدثنا عبدر بن القاسم قال عن الأشعث بن سوار قال عن أبي إسحاق السبيعي عن جابر بن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة بحيان فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جابر بن سمرة إنه رأى النبي القمر إذا سطع على ليلة 14 أو ليلة 15. ما عندك أحسن من لون القمر إذا سطع ليلة 14 أو 15 وليس فوقه سحاب، صح وكل الأهل صحوا. فاختلف العلماء هل معنى أضحي أن القمر ضاحي ومثل لقوله اضحي لمن أحرمت له يعني أبرز أن القمر بارز ولا عليه، أو أنه ليلة أضحيان يعني ليلة عيد، وهذا لا بعيد أعتقد، لأن اللي رآه جابر رآه في المدينة لا في مكة، وليلة الأضحى إلا إن كان ليلة أضحى في المدينة في شيء اللي ما أتى الرسول إليه جاي، لأن الرسول لم يحج إلا حجة واحدة، حجة الوداع بعدما هاجر ما حج إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع، وباقي الأضحى يضحي في المدينة ويبعث بالهدي معه. فهل يقال اضحيان يعني تثنية اضحى، او ان اضحيان بروز اضحى لمن احرمت له يعني ابرز لمن احرمت له، والبرز والقمر بارز تلك الليلة. فيقول جابر اني انظر الى القمر في السماء بارز ما عليه غطاء، وانظر الى الرسول عليه الصلاة والسلام والله لرؤية الرسول في الحلة الحمراء اجمل عندي واحسن من القمر لا شك، صفوة الخلق لا شك. يقول كعب بن مالك لما اتى الى الرسول عليه الصلاة والسلام حين تيب عليه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن السنارة وجهه صار مثل لوح الفضة الساطع الأبيض الذي رش ببقع من الذهب الأحمر ضربت عليه الشمس. انظر الوصف كيف وجه الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه لوح فضة أبيض ساطع ورش بقطع من الذهب الأحمر وطلعت عليه الشمس ضربت عليه الشمس يصير يلمع يلمع يلمع كله نور. يقول هكذا وجه الرسول إلى استنار وإذا استبشر عليه الصلاة والسلام. هذا وصف كعب بن مالك حينما أتاه وهو مستبشر وفرحان بتوبة ربنا على الثلاثة. الشاهد أن جابر يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام خرج في حلة حمراء، لكن هذه الحلة يعني رداء وإزار، رداء وإزار حلة حمراء كاملة تسمى حلة، أما إذا لبس رداء بدون إزار من جنسها ما تسمى حلة، أو لبس إزار والرداء من غير جنسها ما تسمى حلة، حتى يكون اللون واحد تسمى حلة حينئذ. يقول رأيته تلك الليلة في ليلة أضحى أو في ليلة أضحيان يعني بارز القمر مضحي القمر بارز ما عليه غطاء، والله لرسول الله عليه الصلاة والسلام أجمل وأحسن عندي من القمر تلك الليلة 15 و14 ساطع ما عليه غطاء، القمر ما عليه غطاء وجه الرسول ولون الرسول بهذه الحلة. وهكذا يقول في القصة اللي يقول إن فيه قصة حديث حذيفة حديث أبي جحيفة رضي الله عنه وهب بن عبد الله السوائي يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج في حلة حمراء وركزت له العنزة في بطحان، خرج يقول في حلة حمراء من قبة حمراء وسيقانه بارزة كأنها جمار أبيض تلألأ كأنها جمار السيقان بارزة من الرداء مدهبنة. يقول في حلمة والله ذلك اليوم وذلك المرأة أجمل عندي من جميع من سكن الأرض، الرسول عليه لما خرج قال خرج من الخيمة من القبة الحمراء في حلة الحمراء وقد ركز له بلال العنزة في بطحان، والله لأرى أنه أجمل مما على وجه الأرض. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة. قال وحدثنا محمود بن غيلان. يقول الترمذي وحدثنا محمود بن غيلان. قال حدثنا وكيع. وكيع بن الجراح. قال حدثنا سفيان. حدثنا سفيان بن الثوري. قال عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق السبيعي عن. ثم حول سند. ثم حول السند مرة ثالثة. فقال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار. قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر غندر. قال حدثنا شعبة. شعبة بن الحجاج. قال حدثنا أبي إسحاق السبيعي. قال عن البراء. عن البراء بن عازب أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة الحمراء. يقول البراء بن عازب شاهدا لحديث جابر بن سمرة وحديث أبي جحيفة أنه رأى الرسول في حلة حمراء لابسها، لكن كما ذكرنا أن الحلة الحمراء في جميع أوصاف الصحابة رضي الله عنهم ليست بلون الدم أو لون واحد، وإنما هي حمراء لكن فاكل حمارها إلى قليل من الصفار، فاكل حمار إلى قليل بحيث تتلألأ كأنها ذهب أحمر أو كأنها أحسن من الذهب. فالشاهد أن الحلة الحمراء ما تكره، ليست مكروهة للرجال أن يلبسها إذا كان اللون فاك قليل أحمر لكنه فاك قليل. أما اللون الدم الذي ليس فيه إلا لون واحد وفي اللون الدم فممنوع للرجل والمرأة. قال أبو عيسى سألت محمدا قلت له حديث أبي إسحاق عن البراء أصح أو حديث جابر بن زمرة؟ قرأت إلى الحديث الصحيح. يقول الترمذي رحمه الله أنه سأل شيخه محمد بن إسماعيل البخاري هل ترى أن حديث جابر أو حديث البراء أيهما؟ قال كلاهما صحيح لا شك في هذا، كلاهما أسانيدها صحيحة. باب ما جاء في الثوب الأخضر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط عن أبيه عن أبي رمسة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن إياد. وأبو رمسة التيمي يقال اسمه حبيب بن حيان ويقال اسمه رفاعة بن يثري. يقول الترمذي رحمه الله باب لباس الأخضر. الأخضر اللي مثل لون السماء، إذا صحت في الشمس يصير مثل لون السماء، أحيانا يصير أجرب وأحيانا يصير أخضر، لكن هي إلى الخضرة أقرب حتى يساء صاحب هذه الخضرة. الخضرة السماء إذا كان بلون السماء، إذا كان بلون السماء إذا كانت صاحية من الشمس فإنه يصير الأخضر، هذا اللون الأخضر الذي مثل لون السماء. يقول الترمذي حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عبيد الله بن إباد. عن عبد الله بن عبيد الله بن إباد. بن أبان إباد. إباد إياد. لا إياد. عبيد الله بن إياد. إياد. إياد. عن عبيد الله بن إياد صح. عبيد الله بن إياد بن لقيط. عن أبي. ابن لقيط نعم. قال حدثنا عن أبيه إياد بن لقيط قال عن أبي رمزة. عن أبي رمزة وسماه الترمذي حبيب بن حيان. حبيب بن حيان قال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. تقول أبو رمزة إنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام وعليه بردان أخضران، يعني واحد فوق الثاني، واحد فوق واحد تحت، بردان، والبرد هو اللي يلم على الصدر، لأنه يلبس لباس مثل الحلة، الحلة شرشف يلف على أكتافه كذا وتحتيها يحزمه عليه يصير إزار، لكن بلون واحد، الفوقاني بلون والفوق بلون واحد. أما البردين فالبرد هو الذي له أزارير، أحيانا يشبك بأزارير أو شيء من هذا، عليه بردان، برد طويل مرة نازل وبرد قصير مثل اللي الآن يلبس بالطو ويلبس فوق كوت مثل قميص أو شيء مثل هذا. فالبردان على الرسول عليه الصلاة والسلام يقول رأيت عليه بردان أخضران، يعني لونهما أخضر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى هذا الحديث حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث نقول لا نعرف إلا من حديث عبيد الله بن إياد. نعم لكنه ما ضعفه، يعني هذا الوجه ما يعرفه إلا من حديث هذا الشخص لكنه ما ضعفه. نعم. باب ما جاء في الثوب الأسود. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة قال أخبرني أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرق من شعر أسود. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب لبس الأسود للرجل، يعني أنه مباح عند الحاجة أو عند الشتاء، إذا صار شتاء وأنا ما عندي ثياب بيض تلمني عن البرد، لك أن تلبس الإنسان ثوب أسود شعره يصير وراء برا وجلدته جوا، تلبس ثوب أسود يصير شعره برا ويصير جلدته أو رقته على الجلد. يقول الترمذي حدثنا أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا يحيى ابن زكريا ابن زكريا عن أبيه زكريا بن أبي عن مصعب بن شيبة قال عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما في ثوب أسود. نعم قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرق من شعره. تقول خرج النبي عليه الصلاة والسلام ذات غداة وعليه مرق أسود، المرق هو مثل البالطو اليوم، مثل البالطو يلبس لكن له شعر هو أسود لكن سواد، وقد يكون كحلي وقد يكون أفك من الكحلي، للرجل أن يلبس ما شاء إذا احتاج إلى ذلك ورأوا أنه يدسه من البرد إذا كان شتاء، فالرجل له أن يلبس ما شاء إذا كان لا يشابه لون النساء، لا يشابه ثياب النساء، فلك أن تلبس ما تشاء إذا كان بردا وشتاء ولا يدفيك إلا ثياب الصوف التي هي لونها أسود لا بأس بذلك. فالرسول لبس المرد، والمرد يطلق على البالطو ويطلق على القميص ويطلق على، فالشاهد أنه لبس في قلدات غداة لا خرج وعليه مرد أسود. نعم قال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. نعم باب ما جاء في الثوب الأصفر. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار أبو عثمان قال حدثنا عبد الله بن حسان أنه حدثت جدته صفية بنت عليبة وذحيبة بنت عليبة حدثته عن قيلة بنت مخرمة وكانت ربيبتيهما وقيلة جدة أبيهما أم أمي أنها قالت قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث بطوله حتى جاء رجل وقد ارتفعت الشمس فقال السلام عليك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ورحمة الله، وعليه تعني النبي صلى الله عليه وسلم أسمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفذتا، ومع النبي صلى الله عليه وسلم عتيب نخلة. قال أبو عيسى حديث كيلة لا نعرف إلا من حديث عبد الله بن حسان. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الثوب الأصفر. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان عبد الله بن حسان قال حدثنا قال أنه حدثت جدتها صفية بنت قال حدثت جدتها صفية بنت عليبة بنت عليبة و وذحيبة بنت عليبة وذحيمة أو ذحيبة بنت عليبة أيضا عن جدتهما قيلة بنت مخرمة أنهما الثلاث قدما على الرسول عليه الصلاة والسلام يا مهاجرات يا مسلمات زائرات جائز هذا وهذا، لم أقف على شيء من سفرهن، لكن تقول أتينا الرسول أو أنهم في المدينة وأتوا الرسول زائرات يستمعون ما يحدث عليه عليه الصلاة والسلام. تقول قيلة رأيته في ملايتين، ملاء الملاية هي التي تلبس النساء سابقا، النساء تلبس ملاية يعني نصف ثوب إلى هنا ثم التحتاني وزرة واللون واحد أسود كله، يسمونه ملاية هذه للمرأة، لكن أحسن الستر إلا أن العباية أحسن منها، لكن هذه الملاية إذا لبستها المرأة صارت ستر لها بإذن الله، لأنها تلبسها فوق رأسها وتجيبها على جيوبها وتصير إلى تحت الورود، ثم التحتاني تربطه على تحت السرة ثم ينزل إلى السيقان إلى الأقدام يستر الأقدام، يسمونها ملاية إلى اليوم، أهل مكة يسمونها ملاية إلى يومنا هذا ملاية. الرسول عليه يعني ملاية تاني من شبه ما تلبس النساء إلا إنهما صفروان، صفراء فيها صفار شوية، والصفار ليس مزعفر وإلا في الزعفران ممنوع، لكن الصفار لا يصل إلى أن يكون مزعفر زعفران تقول صفراء، لكن الملاية تان هذه يعني سملتان يعني ما هي جديدة، يعني فيها وسق أو فيها مثلا ترقيع أو فيها يعني ما هي جديدة، الملايتان هذه الصفراوان تقول لم أرى أنهما جديدتان، إنما قد يكون فيها يعني بعض التعرفط والأشياء، لأنهم سابقا ما يكون ما يعرفون الشيء للثياب يغسلون الثياب لكن ما يلبس غسلكم يلبسه لمغط وتمغيط كذا على مخده ولا على شيء يغسل الثياب ثم يأتي بالثوب ذا لمغط وتمغيط كذا لأنه ما خرج المكاوي ولا تمدنت الناس ذلك اليوم. الشاهد تقول رأينا عليه ملايتان ثنتين واحدة فوق واحدة تحت وهما يعني مما تحقرهما كأنهما لباس محقوران لكن الرسول متواضع عليه الصلاة والسلام يلبس ما حصل له يلبس جديد ويلبس قديم يلبس اللي يحصل له في ساعته وفي يومه يلبسه ولا يهمه ما لأنه ما خلق للدنيا عليه الصلاة والسلام ويحذر من الدنيا والاندفاع فيها يحذر أيضا من الاندفاع في الدنيا والتمسك فيها ويلبس ما حصل لك الإنسان من اللباس البسه ولا تتكبر ولا تنفخ ولا تقول لا هذا ما يصلح لي لازم ألبس جديد. وبعض الناس نعوذ بالله كل يوم له بدلة جديدة كل يوم كل صباح له بدلة جديدة طيب هذا من الإسراف قد يكون إسراف نقول نعم النظافة من الإيمان لكن يومنا هذا إذا غسلت البدلة وكويتها طلعت كأنها جريدة من أجمل ما يكون فلا حاجة أني كل يوم لازم ثياب جديدة ولا ما ألبسها لابد يحكم حكم أنه يلبس بدلة جديدة ملابس جديدة ولا ما يلبس مغسولة مرة واحدة. ليه يا أخي الناس كلهم يلبسون مغسول والحمد لله إذا غسل اللباس غسلته وكوي طلع كأنه الآن جديد كأنه جديد تلبسه كأنك أخذه من البائع. فالشاهد أن الناس كثيرا ما يطغوا ويأخذ الشرف الرسول يقول لا رأيت عليه ملايتان صفراوان يعني ولم تمدحهما في الجدة ما هم جديدين ما هم جديدين يعني شيء ماض عليهم بعض الأشياء. نعم كانت هم زعفرتين يعني صفراوان من الزعفران من هناك. قال أبو عيسى حديث قيلة لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن حسان. يقول أبو عيسى الترمذي حديث قيلة هذا لا نعرفه يعني من هذا الطريق إلا من حديث عبد الله بن حسان. باب ما جاء في كراهية التزعفر والخلوق للرجال. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد حاول وحدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى شعبة هذا الحديث عن إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. حدثنا بذلك عبيد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا آدم عن شعبة. قال أبو عيسى ومعنى كراهية التزعفر للرجال أن يتزعفر الرجل يعني أن يتطيب به. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا فهما جاء في كراهية التزعفر والخلوق والخلوق. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد قال عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال. قال نهى عن التزعفر للرجال يعني تطيب بالزعفران ونهى عن الثوب الذي هو بلون الزعفران هذا لأنه مرنا في اللباس أن الثوب للرجل المزعفر لا يجوز لبسه ومرنا في كتاب اللباس في أبي داود وفي الترمذي أن المزعفر أن لونه أصفر زعفراني لا يجوز لبسه للرجل. قال هنا ونهى عن الزعفران يعني مفسره هنا بالطيب الزعفران ليس طيب الزعفران ما هو طيب الزعفران يحط بالقهوة ويحط مثلا بالأشياء التي يريد الإنسان أن يجمله بها أما بالقهوة أو بالرز لا طبخته أو شيء وإلا وإن كانت ريحة زين لكن ما هو ريحة طيب الزعفران ما هو طيب حتى يطيب به. الخلوق صح الخلوق طيب فنهى عن الخلوق التي يطلع لونه كأنه بقع على الرجل ممنوع حتى على الرجل. أما المرأة فلا بأس لون لكن بدون ريحة المرأة تخلق به لكن لون بدون ريحة أما الرجل فلازم يكون ريحة ولا لون له بعد أرضا. فالشاهد أنه نهى عن المزعفر عن الزعفران وقال أنه لا يتطيب به هذا كلام شرح لا ينبغي لأن الزعفران ما يتطيب ما له طيب الزعفران مثل الأطياب التي يأخذها الرجال والنساء إنما الزعفران يوضع في الأشياء المأكولة يوضع في الأشياء المأكولة ولا يجوز المحرم أن يشربه ولا يأكل الطيب اللي هو فيه لا يأكل الشيء اللي فيه زعفران ما يجوز. نعم له ريحة لكن ريحته لا تؤدي إلى أنه يكون طيب ويمنع لأنه طيب لا تؤدي إلى هذا. الزعفران الأصلي إذا انتشيته نعم له رائحة، لكن ما معناها أنه يطيب به أخذ وحطه طيب أنا وأسحبه وخله طيب، ما هذا. إنما الزعفران يحط بالأشياء المأكولة أو الأشياء المشروبة يطلع لذيذ بإذن الله. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن. نعم صحيح. حديث حسن صحيح لا بأس. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن طه بن السائب أنه قال سمعت أبا حفص بن عمر يحدث أن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا متخلقا قال اذهب فاغسله ثم اغسله ثم لا ثم قال لا تعد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد اختلف بعضهم في هذا الإسناد عن طه بن السائب. قال علي قال يحيى بن سعيد من سمع من عطاء بن السائب قديما فسماعه صحيح وسماع شعبة وسفيان من عطاء بن السائب صحيح إلا حديثين عن عطاء بن السائب عن زادان. قال شعبة سمعتهما منه بآخرة وفي الباب عن عمار وأبي موسى وأنس وأبو حفص وأبو حفص بن عمر. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي واسمه سليمان بن داود قال حدثنا شعبة قال حدثنا عطاء بن السائب وهو ممن اختلط في آخر عمره ممن اختلط. وعندكم كتاب يقول الرواة ممن اختلط قبل الممات أو شيء من هذا كتاب مجلد كبير. طيب فيقول أنه عن عطاء بن السائب نعم أنه قال سمعت أبا حفص عمر يقول يحدث عن يعلى بن مرة. أبو حفص عمر يقصد من أولاد عمر عبد الله بن عمر قال يحدث عن أبي مرة. نعم عن يعلى بن مضر أو مرة عن يعلى بن مرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا متخلقا. تقول أن الرجل الرسول عليه الصلاة والسلام أبصر رجلا متخلقا مطيب يعني جعل لطخ من هنا ولطخ من هنا ولطخ بلحيته ولطخ بهم فأنكر هذا عليه مثل ما أنكر على صاحب الجبة التي مرنا في الإحرام قال هذا جبته كلها مزعفرة حط زعفران هنا وطيب هنا وخلوق هنا قال اخلع جبتك وافعل في عمرتك ما تفعل حجتك اخلع هذه اللي عليها الخلوق وارمها والبس احرامات اثنين وافعل في عمرتك كما تفعل حجتك. معنى هذا أنه للمحرم وغير المحرم لا يجوز الخلوق للرجل ولا المزعفر اللي لون مزعفران للرجل أيضا لا يجوز. الشاهد يقول هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا بثيابه خلوق فقال له نعم قال له اذهب فاغسل اذهب فاغسل هذا الخلوق اللي وضعته على ثوبك الإنسان. السؤال هنا كيف نجمع بين هذا الحديث وحديث صاحب الجبة وحديث عبد الرحمن بن عوف أنه أتى الرسول عليه الصلاة والسلام وعليه أثر من صفرة على ثوبه بقع من الصفرة فقال ما يا عبد الرحمن قال تزوجت يا رسول الله قال كم أصدقت نواة من الذهب قال اذبح ولو شات أولم ولو بشات. يقال له أن الذي على عبد الرحمن ليس من صفرة الزعفران ولا من الخلوق وإنما هو من الأطيب الأطياب المباحة التي قد يكون لونها أصفر لكنها من الأطياب المباحة التي عادة العروس يكون تلطخ بثوبه والعروسة كذلك. والشاهد أنه من الأطياب المباحة التي قد يكون لونها يعطي إلى الصفار لكنها ليست زعفران ولا خلوق ملطخ بالثوب. الشاهد أن حديث عبد الرحمن لا يعارض هذه الأحاديث فهذه الأحاديث نهى الرسول عنها وقال اذهب فاغسله عنك اذهب فاغسل هذا الخلوق عن ثيابك الإنسان وأتي ثم اغسله اذهب فاغسله ثم أتي نعم ثم لا تعود إلى هذا الفعل هذا الفعل لا تعود إليه. معناه أنه نهي للأمة كلها أن يجعل ثيابه خلوق باين لألوانها أما من الزعفران أو من الأطياب التي لونها مثل لون الحمرة أو لون الصفرة أو شيء من هذا. نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى هذا الحديث حسن. نعم وقد اختلف بعضهم في هذا الإسناد عن عطاء بن السائب. قال علي قال يحيى بن سعيد من سمع من عطاء بن السائب قديما فسماعه صحيح وسماع شعبة وسفيان عن عطاء بن السائب صحيح سوى حديثين. يقول الترمذي أن علي بن المديني يقول أنه سمع يحيى شيخه يحيى بن سعيد القطان أنه قال أن الذي سمع من عطاء بن السائب الأول فسمعه صحيح فشعبة وسفيان سمع منه أيام لم قبل اختلاطه. فشعبة يقول أنه روى عنه حديثين أو أكثر هذه بعد الاختلاط هذا موضوع. نعم. قال أبو عيسى نعم. قال أبو عيسى يقال إن قال النسائي كان في آخر أمره قد ساحب آخر أمره إيش قد ساحب أطاع أطاع أطاع النسائي إيش فيه آخر أمره إيش ساحب ساحب ساء حفظه ولا اختلط هو ما يصير حفظه إلا إذا حصل شيء يقول ساء حفظ عطاء بن السائب ولا يصير حفظه إلا إذا كان معنه إمام حافظ ثقة إلا إذا حصل فيه شيء من أما كبر وصل إلى سن كبير أو أنه حصل له سبب من الأسباب تغير العقل فيسيء الحفظ فيكون من عد ممن اختلط في آخره. في الباب عن عمار يقول في الباب عن عمار بن ياسر نعم وابي موسى وابي موسى الأشعري وأنس بن مالك وابو حفص وابو حفص بن عمر وابو حفص وابو حفص بن عمر نعم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.